بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، سبق أن عرفنا أن أصول الإيمان ستة، جاء بيانها في حديث جبريل المشهور حيث سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وسبق في الدروس الماضية الكلام على الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل، وفي هذا الدرس نتكلم على الأصل الخامس وهو الإيمان باليوم الآخر. وحديث جبريل اشتمل على الستة الأصول، وقد جاء في القرآن الكريم آيات تدل على الإيمان بخمسة، بهذه الخمسة التي هي الإيمان بالله وملائكته وكتب رسله واليوم الآخر، جاءت مجتمعة على هذه الأصول الخمسة من الأصول الستة، جاءت مجتمعة في بعض الآيات مثل قول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فهذه الأصول الخمسة من الأصول الستة جاءت هذه الآية الكريمة في الدلالة عليها: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. والمراد بالكتاب الكتب، كما سبق أن عرفنا أن الكتاب يأتي برفع المفرد ولكنه للجنس، أي الألف واللام للاستغراق. قل هو الكتاب أي الكتب، كما عرفنا في بعض الآيات الدالة على أن الكتاب يراد به الكتب. وجاءت أيضا هذه الخمس في سورة النساء، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فقد ذكرت هذه الخمسة التي أن الكفر بها هو الضلال البعيد، يعني أنه يجب الإيمان بها وأنه لا يكفر بها، حيث قال: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. يعني من لم يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وجاء ذكر هذه الخمس في آخر سورة البقرة في قوله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فإن الأربعة الأولى التي يؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل جاء نصا في هذه الآية، وأشير إلى الخامس الذي هو الإيمان بالله في آخرها في قوله: وإليه المصير. وقال سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وإليك المصير يعني الذي هو اليوم الآخر. المصير يعني أن الناس صائرون إلى الله عز وجل في الدار الآخرة ومحاسبون ومجزيون على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إذن هذه ثلاث آيات من كتاب الله عز وجل فيها ذكر الأصول الخمسة التي هي الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، في آيتين من سورة البقرة وآية من سورة النساء. ويأتي في القرآن والسنة كثيرا ذكر الإيمان بالله وباليوم الآخر. يعني أصلين من الأصول, أصلان من الأصول وهي الإيمان بالله واليوم الآخر, يأتي ذكرهما في بعض الآيات وفي بعض الأحاديث. يعني الجمع بينهما في الإيمان, الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر يجمع بينهما. ومن ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم, فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر, ذكر اثنين هما الإيمان بالله واليوم الآخر. وفي قوله في سورة الطلاق: ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. وجاء في السنة أحاديث كثيرة فيها الجمع بين الإيمان بالله واليوم الآخر, كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. وقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه, ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره, ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فذكر الجمع بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. وإنما جمع بين الإيمان بالله واليوم الآخر وأضاف الإيمان باليوم الآخر للإيمان بالله, لأن الإيمان بالله أصل الأصول الذي غيره يكون تابعا له. وأما الإيمان باليوم الآخر فلأن فيه التذكير بالجزاء والحساب, وأن الإنسان إذا عمل خيرا في الدنيا وجده أمامه في الدار الآخرة, ومن عمل سوءا وجد ذلك أمامه في الدار الآخرة. فكان في ذلك, أي ذكر الإيمان باليوم الآخر مع الإيمان بالله, التذكير بالجزاء والحساب, وأن الإنسان يجتهد في فعل المأمورات لتحصيل ثوابها, وفي ترك المنهيات للسلامة من عقابها. فيأتي في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة الجمع بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر, لأن في ذلك تذكيرا بالجزاء والحساب, وأن الإنسان يستعد لذلك اليوم بالأعمال الصالحة, ويحذر أن يقدم الأعمال السيئة, لأنه إن قدم خيرا وجده, وإن قدم شرا وجده, كما قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى, ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها, فمن وجد خيرا فليحمد الله, ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه, ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذن هذا هو السر في ذكر الإيمان باليوم الآخر مع الإيمان بالله في آيات عديدة من كتاب الله وأحاديث كثيرة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. واليوم الآخر هو الذي يبدأ بالموت. إذا مات الإنسان انتقل إلى الدار الآخرة, والإنسان إذا مات وضع في القبر, والقبر هو أول منازل الآخرة, والقبر هو أول منازل الآخرة, والحد الفاصل بين الدنيا والآخرة الموت. فكل من مات قامت قيامته وجاءت ساعته وأقدم على ما قدم, فإن قدم خيرا وجده في قبره وما وراء قبره, وإن وجد شرا وجده في قبره وما وراء قبره. فإن ما قبل الموت عمل, وما بعد الموت جزاء, ودار الدنيا دار عمل, ودار الآخرة دار جزاء, والحد الفاصل بينهما الموت. فما كان قبل الموت عمل وما كان بعد الموت جزاء، سواء في القبر أو بعد القبر. ولهذا جاء عن علي رضي الله عنه، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أنه قال كما ذكره البخاري عنه في صحيحه، قال إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، يعني ما قبل الموت عمل ودار العمل، وما بعد الموت دار الجزاء، وما بعد الموت دار الجزاء. والإنسان إذا كان موفقا يجد الجزاء على عمله في قبره، وإذا كان بخلاف ذلك يجد العقوبة على عمله في قبره. وقد جاء في الحديث الذي رواه مسلم أحمد في مسنده، حديث البراء بن عازب الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما يحصل عند الموت للروح الطيبة والروح الخبيثة، وما يجري بعد الموت في القبور، وأن الإنسان إذا كان موفقا فتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، وإذا كان بخلاف ذلك فتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. يعني أن عذابا أن نعيم الجنة يصل إلى المقبور في قبره إذا كان من أهل النعيم، والعذاب عذاب النار يصل إلى المقبور في قبره إذا كان من أصحاب العذاب والعياذ بالله. وقد قال الله عز وجل عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني أنهم في قبورهم يعذبون بعذاب النار. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ثم قال ويوم تقوم الساعة أي بالبعث، لأن الساعة تطلق على الموت الذي هو آخر في آخر الدنيا حيث ينفخ في الصور ويموت من كان حيا على قيد الحياة، يموت ويتساوى الآخرون مع الأولين بالموت، يعني يموت من كان حيا. وتطلق الساعة أيضا على البعث كما في هذه الآية، النار يعرضون عليها يعني في قبورهم غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ينتقلون من عذاب شديد في القبر إلى عذاب شديد في النار، والذي يصل في القبر هو من عذاب النار، ولا يعلم كيفية وصوله إلا الله سبحانه وتعالى، لأن هذه أمور غيبية لا يجوز للناس أن يتخبطوا فيها ولا أن يقيسوها على أمور يعرفونها، بل عليهم التصديق والإيمان، وأن ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم حق لا بد من وقوعه طبقا لما جاء في الكتاب والسنة، لا بد من وقوع الجزاء في القبر والعذاب في القبر على من يستحقه مما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن لم ندرك كيفية ذلك، وإن لم ندرك كيفية ذلك، يعني أن الناس لو فتحوا القبر ما وجدوا نار ولا جنة، لا يجوز أن يقال أنه ما في جنة ولا فيه نار، لأننا لما فتح القبر ما وجدنا جنة ولا نار، لأن أمور الآخرة غير أمور الدنيا، أمور الآخرة تختلف عن أمور الدنيا، العذاب موجود والناس لا يشاهدونه، والنعيم موجود والناس لا يشاهدونه. هذا أمر خفي أخفاه الله عز وجل على الناس وعلى العباد، أخفاه الله عز وجل على المكلفين. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. الرسول صلى الله عليه وسلم أطلعه الله وأسمعه ما يحصل من العذاب في القبور، أسمعه الله. ولهذا قال: لولا ألا تدافنوا، يعني أن الناس يصيبهم الهزال ويصيبهم الضعف ويشتغلون بأنفسهم عن غيرهم، فلا يقدر بعضهم أن يدفن بعضا. لو كشف الله للناس ما يجري في القبور، ولكن الله أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: لولا ألا تدافنوا لرأوت لسألت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. إذن النعيم موجود في القبر والعذاب موجود في القبر، ولو لم نره بأعيننا. ومما يوضح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس صلاة الكسوف، وعرضت عليه الجنة وهو يصلي فرآها صلى الله عليه وسلم، ورأى العناقيد المتدلية ومد يده ليأخذ عنقودا ثم ترك ولم يأخذ، وعرضت عليه النار فتقهقر ورجع القهقرا. الصحابة وراءه، الصحابة رضي الله عنهم، وراء النبي صلى الله عليه وسلم يصلون صلاة الكسوف، وقد رأوا يده صلى الله عليه وسلم ممدودة، ولكنهم ما رأوا الذي مدت إليه يده صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام رأى الجنة ومد يده ليأخذ عنقودا، والصحابة رأوا يده صلى الله عليه وسلم ممدودة، ولكنهم ما رأوا الذي مدت إليه. أطلع الله نبيه عليه الصلاة والسلام وأخفى ذلك على أصحابه. فهذا فيما يتعلق بالرؤية، وذاك فيما يتعلق بالسماع. لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. ثم لما عرض عليه النار تقهقر، ولما فرغ من الصلاة قالوا: يا رسول الله، رأيناك تقدمت ومددت يدك كأنك تتناول شيئا، ورأيناك تقهقرت. الرسول صلى الله عليه وسلم تقدم من أجل الجنة التي رآها والعنب التي متدلية، وتقهقر من أجل النار التي رآها. الصحابة رضي الله عنهم وراءه، وما رأوا الجنة وما رأوا النار، وقد رآهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أمور الآخرة غيب، ليس للإنسان أن يقيس على أمور الدنيا، يقول: والله فتح من القبر ما رأينا جنة ولا نار، إذا ما في جنة ولا نار. هذا كلام باطل. الجنة ورمع النار موجودة وإن لم يرها الناس. وأمور الآخرة تختلف عن أمور الدنيا. والعذاب في القبر يصل إلى الروح والجسد، والنعيم يصل إلى الروح والجسد، لأن الإحسان حصل من مجموعهما، يعني من روح والجسد، فإذا لهما ثواب، والإساءة حصل من مجموعهما أي من روح والجسد، والجزاء عليهما جميعا، العقوبة عليهما جميعا. فالمنعم ينعم بروحه وجسده، والمعذب يعذب بروحه وجسده، لأن العمل إنما حصل من الروح والجسد، والجزاء يكون للروح والجسد، والعمل السيء حصل من الروح والجسد، والعقوبة على الروح والجسد، والعقوبة على الروح والجسد. لكن الأمر كما ذكرت أمر غيبي موجود وإن لم نره، كما وجدت النار والجنة بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس الكسوف ولم يرهما أصحابه الكرام وهم وراء رضي الله عنهم وارضاهم. لما قالوا له يا رسول الله إن رأيناك تقدمت وكأنك تتناول شيئا ورأيناك تقهقرت، قال إنني رأيت الجنة وعرضت علي الجنة ورأيت العناقيد متدلية فمددت يدي لأخذ عنقودا ثم تركت. قال عليه الصلاة والسلام ولو أخذت منه لأكلتم ما بقيت الدنيا. عنقود من العنب يكفي الناس إلى نهاية الدنيا من نعيم الجنة، ولو أخذت منه لأكلتم ما بقيت الدنيا. لكن الله عز وجل شاء أن يكون نعيم الآخرة في الآخرة ولا يأتي في الدنيا حتى تبقى أمور الآخرة غيب، يتنافس المتنافسون في الأعمال الصالحة التي توصلهم إلى الجنة والتنعم بنعيمها والتمتع بلذاتها. أخبر عليه الصلاة والسلام أنه لو أخذ عنقودا لأكلوا منه ما بقيت الدنيا. عنقود واحد يأكل الناس إلى نهاية الدنيا وهو من نعيم الجنة. شاء الله عز وجل أن تكون أمور الآخرة غيب وألا يراها الناس في الدنيا، وألا يراها الناس في الدنيا، لأنه لو جاء نعيم الآخرة في الدنيا ما بقي للآخرة ميزة على الدنيا. لو جاء للناس نعيم الآخرة في الدنيا إيش يبقى من الميزة للآخرة على الدنيا؟ نعيمها أكلوه في الدنيا وتمتعوا به في الدنيا. لكن الله شاء أن تكون غيبا وأن يكون نعيم الجنة غيبا وعذاب النار غيبا، يتنافس المتنافسون لتحصيل النعيم وللسلامة من العذاب والجحيم، وللسلامة من العذاب والجحيم. فالنعيم يصل للروح والجسد والعذاب يصل للروح والجسد، ونحن لا نعلم كيفية حصول ذلك ولا نشاهده ولا نعاينه، لكننا نصدق بأنه موجود وإن لم نره، نصدق بأنه موجود وإن لم نره، لأن هذا هو الذي يقتضيه خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وهو أنه حق وصدق يجب الإيمان به، وإن لم نشاهد بأبصارنا هذا النعيم وهذا العذاب. مما يوضح يعني هذا الذي يحصل في الآخرة في الدنيا، يعني في أمور الدنيا توضح ما يحصل في الآخرة من النعيم والعذاب، فإنه يجتمع شخصان في فراش واحد، يعني رجل وزوجته في فراش واحد وفي لحاف واحد وينامان، ثم أحدهما يكون في نعيم في مو في مو في مو في نومه في نعيم وأحدهما في جحيم. يعني يحصل للروح وللأرواح من النعيم ومن العذاب ما لا يعلم عنه هذا ولا هذا، فإن المقبورين في قبورهم لو قبر اثنان أو أكثر في قبر واحد فإن المنعم منعم ولا يصل إليه عذاب الذي بجواره، والمعذب معذب ولا يصل إليه نعيم الذي بجواره. مثل ذلك اللذان ينامان في فراش واحد، ثم هذا أحدهما يرى أنه رأى في منامه أنه يأكل ويتلذذ ويتنعم ويأكل من أنواع الفواكه ويكون مرتاح، ثم يقوم من نومه ولعابه يسير. الثاني اللي بجواره يرى في منامه أن الوحوش تلاحقه وأن الحيات تلسعه والعقارب تنهشه، ثم يقوم وريقه ناشف. هذا ما درى عن هذا، وهذا ما درى عن هذا. الذي حصل له النعيم ما درى عن الذي حصل له العذاب، واللي حصل له العذاب ما درى عن اللي حصل له النعيم. هذا في الدنيا مشاهد. فإذا أمور الآخرة أمور خفية يجب الإيمان بها والتصديق، وإن لم نعرف كنهها وحقيقتها، وإن لم نعرف كنهها وحقيقتها، هذا هو الواجب. الواجب علينا ذلك، التصديق بكل ما جاء به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والنعيم في القبر يكون للكفار ويكون للعصاة، أما العذاب يكون للكفار ويكون للعصاة. أما الكفار فقد ذكرت الآية الدالة على هذا، النار يعرضون عليها، يعني آل فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعني يعرضون على النار وهم في قبورهم قبل قيام الساعة وخروج الناس من قبورهم ثم انتهائهم إلى الجنة أو إلى النار، يعرضون عليها غدوا وعشية. هذا يدل على عذاب القبر من كتاب الله، كتاب الله دال على عذاب القبر، وأن آل فرعون يعذبون في النار في قبورهم، وإذا بعث الناس من قبورهم وقامت الساعة انتقلوا من عذاب شديد إلى عذاب أشد، انتقلوا من عذاب شديد إلى عذاب أشد. أما ما يتعلق بالمعاصي فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين ورأى وعلم بأنهما يعذبان أصحاب القبرين، قال أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من البول. هذه معاصي، هؤلاء ليسوا كفار لكنهم هذان معذبان، أحدهما بسبب كون لا يستبرئ من البول، والثاني بكونه يمشي بالنميمة. فالعذاب يصل لمستحقه في القبر سواء كان عاصيا أو كافرا، سواء كان من العصاة أو من الكفار يصل إليه العذاب. بهذا أو هذا ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من بيان حصول العذاب في القبر للكفار وللعصاة، للكفار وللعصاة. وكما ذكرت في أول أمر حديث البراء بن عازب، إذا كان الموفقين يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، وإن كان بخلاف ذلك يفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. ثم إن الناس يبعثون من قبورهم، ينفخ في الصور النفخة الثانية فيحيا الأولون والآخرون من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة. النفخة الأولى يموت من كان في آخر الدنيا حيا فيتساوى الجميع في الموت، الأولون والآخرون. ثم إذا نفخ في الصور النفخة الثانية خرج الجميع من القبور الأولون والآخرون من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة. وأول قبر ينشق عن صاحبه قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإذا بعث الناس ما الذي يبعث؟ هل هي الأجساد اللي في الدنيا وماتت، أو أنه ينشأ أجساد جديدة ويخلق خلقا آخر غير اللي كان في الدنيا؟ هل الذين يبعثون يعني يخلقون خلقا جديد غير الخلق اللي في الدنيا، أو أن الذي كان في الدنيا هو الذي يوجد وهو الذي يبعث؟ نعم، الذي كان في الدنيا هو الذي يبعث وهو الذي ينعم ويعاقب، لأن العذاب والنعيم على الجزاء على العمل، والجسد اللي في الدنيا هو الذي عمل، الأجساد اللي في الدنيا هي التي عملت، ما هو ينشأ أجساد جديدة وتنعم وتعذب، وإنما نفس الأجسام اللي كانت في الدنيا الله تعالى يعيدها، الله تعالى يعيدها وتعود الأجسام كما هي وتخرج من القبور، ثم ينعمون ويعذبون. ويدل لذلك قول الله عز وجل: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا جلودهم بما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. معلوم أن هذه الأجساد هي اللي كانت في الدنيا التي عملت السوء، ما هي أجساد جديدة. شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون في الدنيا. إذن الذي يبعث هي الأجسام اللي كانت في الدنيا، ما هي أجسام جديدة. وكيف تنشأ أجسام جديدة تعذب وهما عملت سوء أو تنعم وهما عملت خير؟ وإنما الذي الجسد والروح اللذان عملا خيرا ينعمان ويعذبان، ينعمان ويعذبان. فإذا الخلق إنما هو لإعادة هؤلاء الأموات. والله عز وجل لما ذكر البعث في أول سورة قاف قال: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يعني أن الذرات التي راحت في الأرض تخرج وتجتمع حتى يتركب منها الجسد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يعني فنحن نعيد هذا الذي اختلط بالتراب والذرات التي ذهبت في التراب. ومما يدل على أن الذي ينعم ويعذب هي الأرواح اللي كانت في الدنيا ما جاء في الحديث عن قصة الرجل الذي من بني إسرائيل الذي أوصى بنيه بأن يحرقوه ويذر بعضه في البحر وبعضه في البر. وقد جاء في السنة أن الله تعالى أمر البحر بأن يخرج ما فيه والبر بأن يخرج ما فيه، واجتمعت هذه الذرات حتى عاد الجسد كما كان. إذن هذا هو البعث. البعث إنما هو للأجساد التي حصل لها الموت والتي أحسنت في الدنيا وأساءت في الدنيا، تبعث ليحصل لها النعيم، أي لتلك الأجساد والأرواح، مقابل إحسانها وعملها الطيب، ويحصل لها العذاب في مقابل عملها السيء. إذن هذه طريقة البعث. ولما سأل إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ربه أن يريه كيف يحيي الموتى، الله تعالى أعطاه، يعني بينه الكيفية في الدنيا. قال: خذ أربعة، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي، يعني يريد أن يعرف الكيفية التي يكون بها إحياء الموتى. قال: خذ أربعة من الطير فصرهن إليك، يعني أربعة طيور يأخذها ويذبحها ويخلط لحمها حتى يكون كتلة واحدة. وقد كانت أربع طيور، ثم يجعل على كل جبل جزء من هذه الكتلة من لحم الطيور. قال: ثم ادعهن يأتينك سعيا، يعني هذه القطعة التي راحت كل قطعة تأتي حتى تركب على المكان اللي فيه ويطلع أربعة طيور، يطلع أربعة طيور مثل ما كانت قبل الذبح. إذن هذه كيفية البعث. وقد جاء في القرآن الكريم أن الله عز وجل يعني ذكر يعني حصول إعادة الحياة في الحياة الدنيا ورجوع الناس إلى الحياة الدنيا في قصص خمس، منها هذه القصة التي هي قصة إبراهيم. في الطيور وأنه ذبحها وقطعها ومزج بعضها ببعض ثم جعل كل جبل كتلة وقطعة من اللحم ثم دعاها فجاءت كل قطعة جاءت حتى ركبت في مكانها وعادت الطيور كما كانت قبل أن تذبح. إذن هذه طريقة البعث وهي التي تناسب الجزاء والحساب. ما هو ما يقول بعض الضلال أنه يبعث أجساد جديدة تنعم وتعذب، بل التي الأجساد في الدنيا هي التي تنعم وتعذب. وإذا خرج الناس من قبورهم كما قلت أول قبر ينشق عن صاحبه قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويخرج الأولون والآخرون من القبور ثم يحشرون إلى موقف كلهم من أولهم إلى آخرهم من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، فيجتمعون في صعيد واحد وتدنو منهم الشمس ويحصل لهم العرق ويتفاوتون في العرق، منهم من يكون إلى ركبته ومنهم من يكون إلى حقوه ومنهم من يكون إلى صدره ومنهم من يلجم العرق، وهذا على حسب الأعمال. فيموج بعضهم في بعض ويبحثون عن من يشفع لهم إلى ربهم ليخلصهم مما هم فيه من هذه الشدة، وذلك بإنهاء هذا الموقف ومحاسبتهم، ويذهب أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. فيأتون إلى آدم أبو البشر عليه الصلاة والسلام فيقول يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، اشفع لنا إلى ربك. فيعتذر ويحيلهم إلى نوح ثم يعتذر، ويحيلهم إلى إبراهيم فيعتذر، ويحيلهم إلى موسى فيعتذر، ويحيلهم إلى عيسى فيعتذر، وعيسى يحيلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، ثم يتقدم ويسجد لله عز وجل ويحمده بمحامد يفتح الله بها عليه، ثم يقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، ويشفعه الله عز وجل في ذلك الموقف الذي تحصل ثمرة شفاعته للأولين والآخرين من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة. ولهذا سميت هذه الشفاعة المقام المحمود، لأن يحمد عليه الأولون والآخرون ويستفيد من شفاعته الأولون والآخرون. وقد قال صلى الله عليه وسلم في أول الحديث في هذا قال أنا سيد الناس يوم القيامة، أتدرون من ذاك؟ ثم ذكر قصة موج بعضهم ببعض وأنهم يبحثون عن من يشفع لهم إلى ربهم حتى تنتهي إليه، فيقول أنا لها، ثم يشفع ويشفعه الله عز وجل وينتهي ذلك الموقف ويحاسب الناس على أعمالهم، ويدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، والكل استفاد من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال أنا سيد الناس يوم القيامة، نص على يوم القيامة مع أنه سيد الناس في الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام، لأن ذلك اليوم هو اليوم الذي يظهر فيه سؤدده، يظهر فيه سؤدده على الجميع، ويستفيد الجميع من شفاعته من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة كلهم، يعني يجتمعوا في صعيد واحد ويشفع لهم صلى الله عليه وسلم إلى ربه فيشفعه الله وينهي ذلك الموقف ويحاسب الناس، فمنهم من يذهب إلى الجنة ومنهم من يذهب إلى النار. إذن هذا هو الذي جعله يقول أن سيد الناس يوم القيامة، تنصيص على يوم القيامة لأنه يظهر السؤدد فيه، وإلا فإنه صلى الله عليه وسلم سيد الناس في الدنيا والآخرة، سيد الناس في الدنيا والآخرة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم يحاسب الناس على الأعمال وتوزن أعمالهم في الميزان، ووزنها المقصود منه إظهار عدل الله، وليس المقصود أن يظهر بالوزن شيء ما كان يعلمه الله، الله عالم بكل شيء بوزن وبدون وزن، لكن كونه مع كونه عالم بالشيء وإن لم يوزن فإنه يحصل الوزن من أجل أن يظهر عدل الله عز وجل وأن يشاهد كل إنسان أن أعماله وزنت وأنها رجحت أو لم ترجح. فهذه الفائدة من الوزن. وليس المقصود بها أن يحصل لله علم بذلك الموزون لم يكن له معلوما من قبل، بل هو عالم بكل شيء ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى، وإنما ذلك ليظهر عدل الله في عباده وأن كلا يجازى على ما قدم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ويكون في ذلك الحساب وتطير الصحف التي هي صحف الأعمال، ويذهب الناس إلى الجنة أو إلى النار. والطريق إلى الجنة والجنة الطريق إليها فيه النار، النار هي في الطريق إلى الجنة، وهناك الصراط الذي على علامته على ظهرها على ظهر جهنم يمر الناس عليه على حسب أعمالهم، فمنهم من يمر عليه كالبرق، لأن الجنة وراء النار والنار في الطريق إلى الجنة والصراط منصوب على متنها، والذي يذهب إلى الجنة يمر بالصراط على الصراط، فمن كان من أهل النار سقط ومن نجا تجاوز وانتهى إلى الجنة يمرون على الصراط، والصراط منصوب على متن جهنم، يعني فوق جهنم يمر الناس فيه متجهين إلى الجنة، فمنهم من يسقط فلا يصلها، ولكنه إذا سقط وهو من أهل التوحيد وهو من أهل الإيمان فإنه لا بد أن يخرج منها ويدخل الجنة، ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها والذين لا سبيل لهم إلى خروج منها، يبقون فيها أبد الآباد. وأما من دخلها من المسلمين العصاة فإنهم يخرجون منها ويدخلون الجنة، ولا يبقى في آخر الأمر إلا أهل النار الذين هم أهلها ولا سبيل لهم يخرج منها، وأهل الجنة الذين لا سبيل لا يخرجون منها، يدخلونها ولا يخرجون منها، يدخلونها ولا يخرجون منها. ولهذا قال وما هم منها بمخرجين، وما هم منها بمخرجين، يعني ما قال وما هم منها بخارجين، لأنهم ما يريدون الخروج، ولكن الإخراج هو الذي قد يخشى، فنفي بقوله وما هم منها بمخرجين، وإنما هم باقون فيها أبد الآباد، باقون فيها أبد الآباد. فإذا الصراط منصوب على جهنم، والكفار يسقطون في النار ويقذفون في النار، والذين يمرون عليه من أهل التوحيد منهم من ينجو ومنهم من يقع. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام بأنه قال أن الرسل يقول اللهم سلم سلم على الصراط، اللهم سلم سلم، وهذا دليل على الشفاعة لمن استحق النار ألا يدخلها، من استحق النار ألا يدخلها، لأنهم مارا على الصراط، فيقول اللهم سلم سلم يعني سلم من السقوط في النار، فهي شفاعة في من استحق النار ألا يدخلها، من استحق النار ألا يدخلها، اللهم سلم سلم، لأن الناس وصلوا إلى النار ومروا على الصراط، فإذا قال اللهم سلم سلم في من يستحق النار ألا يدخلها، من يستحق النار ألا يدخلها. ثم الكفار والعصاة يعذبون في النار، وعذاب الكفار دائم وعذاب العصاة منتهي. ثم إن الكفار في النار يكونون على أحجام كبيرة، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فيضخم أو يكون جسم الكافر في النار ضخم جدا. ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن ضرس الكافر مثل جبل أحد، الضرس مثل حجم جبل أحد. وجاء أن ما بين منكبي الكافر مثل ما بين مكة وقديد، يعني مسافة مقدار 120 كيلو من مكة إلى قديد. ثبتت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان يعني أحجامهم في النار، وأنهم يعني تضخم أجسادهم وأنهم يعذبون في النار. وكما قلت في صحيح مسلم أن ضرس الكافر مثل جبل أحد، هذا الجبل الذي في شمال المدينة هذا الضخم الكبير، الضرس فقط مثل جبل أحد. فكيف بالجسم؟ فكيف بالجسم؟ فيدخل أهل النار النار، وأهل الجنة الجنة، وأهل الجنة يدخلونها ويتنعمون فيها ويجدون فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ويبقون في نعيم دائم لا نهاية له. وأولئك أي الكفار يبقون في عذاب دائم لا نهاية له. فتكون هذه النهاية بالنسبة للناس والخليقة، وأن النار يدخلها من كان كافرا ومن استحقها من العصاة، ويخرج العصاة ويدخل الجنة. وفي آخر الأمر لا يكون في النار إلا الكفار، والجنة فيها أهلها الذين دخلوها من أول وهلة، وكذلك الذين دخلوها بعدما دخلوا النار وعذبوا فيها. هذه كلمة عن الإيمان باليوم الآخر الذي هو أحد أصول الإيمان الستة المبينة في حديث جبريل المشهور، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول بارك الله فيك، هل الميزان واحد أم هي موازين كثيرة؟ هو ميزان واحد، وإنما جمع يعني في بعض الموازين باعتبار الموزونات، وإلا إنه في ميزان واحد. ونضع الموازين القسطة يعني هي ميزان وله كفتان، كما جاء بذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما جمع باعتبار الموزونات. وما هو الشيء الذي يوزن؟ توزن الأعمال، توزن الأعمال. وجاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن الجسم يوزن، حيث جاء في قصة مسعود لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. فتوزن الأعمال وتوزن الصحائف أيضا، كما جاء في حديث البطاقة والسجلات، ورجحت البطاقة بالسجلات، البطاقة التي فيها شهادة لا إله إلا الله، والسجلات التي فيها الذنوب التي ارتكبها صاحب هذه السجلات. هل أرواح الشهداء في الجنة قبل قيام الساعة؟ وكيف يكون قد دخلوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو أول من يدخل الجنة؟ دخول الجنة بالروح والجسد يعني يكون بعد البعث والنشور. وأما فيما يتعلق بالحياة البرزخية فإن الأجسام تنعم والأرواح تنعم، وتنعم الروح متصلة بالجسد ومنفصلة عن الجسد. وقد جاء في الحديث أن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر، في أجواء أرواح أرواح في أرواح في أجواف طير خضر تسرح في الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة في العرش. جاء ذلك، جاءت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء أيضا عن المؤمنين بأن أرواحهم على صورة طير، أرواح المؤمنين على صورة طير تعلق في الجنة وتتمتع بها كما جاء في الحديث في مسند الإمام أحمد بإسناد يرويه الإمام أحمد، الحديث يروي عن الشافعي والشافعي يروي عن الإمام مالك، وفيه فهو حديث فيه ثلاثة من أصحاب المذاهب الأربعة يروي بعضهم عن بعض. هذا الحديث الذي هو نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة، رواه الإمام أحمد في مسنده عن شيخ الإمام الشافعي، والشافعي يرويه عن شيخ الإمام مالك، نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة. فأرواح الشهداء في أجواف، لأنها لما قتلوا في سبيل الله وخرجت الأرواح من أجسادهم في سبيل الله، الله أبدل تلك الأرواح بأجواف طير، كانت في أجواف طير كما كانت في جوف جسد صارت في أجواف طير تتنعم في الجنة. ولا يقال أن أولئك أن الشهداء دخلوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أصحاب القبور كلهم منعمون في نعيم الجنة، المنعم منعم والمعذب معذب، الشهداء وغير الشهداء. ف يعني لا يقال انهم دخلوا وغيرهم من غير الشهداء ما دخلوا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال نسمة المؤمن، يعني حتى غير الشهداء على صورة طير في الجنة، على صورة طير في الجنة. نعم. هل يمكن ان يسمع الله بعض الناس عذاب القبر؟ الله على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير، لكنه أخفى، لكن الله تعالى أخفى ذلك، يعني حتى يستعد الناس وحتى يتهيأ الناس للاستعداد للدار الآخرة بالأعمال الصالحة. يقول هناك شريط متداول بين الناس يزعم أن فيه أصوات ممن يعذبون في قبورهم، فهل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح. أقول هذا من الأشياء التي يعني لا، يعني حقيقة ذلك غير محققة أو حصول ذلك غير محقق، وإنما كل ذلك دعاوى. ما معنى قوله تعالى لواحة للبشر عليها 19؟ لواحة للبشر يعني أنها بشرة الإنسان، يعني تذهبها وتزيلها، وعليها 19 يعني الملائكة من الملائكة الذين هم في النار أو خزنة النار. ما صحة القول بأن شيخ الإسلام أبو العباس قال بفناء النار؟ نعم، هذا ينسب إليه، هذا ينسب إليه، ولكن وكذلك ينسب إلى ابن القيم، وقد وجد لهم من الكلام ما يعني يدل على أنهما لا يقولان بفناء النار. ومما جاء في كلام ابن القيم في كتابه الوابل الصيب في الكلم الطيب، قال الدور ثلاث، الدور في الآخرة ثلاث، دار الطيب المحض ودار الخبث المحض والدار التي جمعت بين خبث وطيب. فدار الطيب المحض الجنة، دار الطيب المحض الجنة، ودار الخبث المحض النار التي فيها الكفار، والدار التي جمعت بين خبث وطيب المكان الذي في النار الذي يكون فيه العصاة. فإن المكان الذي فيه العصاة يخرج أهله منه ويدخلون الجنة، وأما المكان الذي في النار فيه الكفار فهم باقون فيه أبد الآباد. قال رحمه الله الدور ثلاث: دار الطيب المحض، ودار الخبث المحض، ودار جمعت بين خبث وطيب. قال: فالداران الأوليان باقيتان لا تبيدان ولا تبنيان، يعني دار الكفار ودار والجنة لدار المؤمنين، والتي جمعت بين خبث وطيب هي التي تفنى، يعني معناها أنه يأتي وقت وهي ما في أحد، خرج أهلها منها وراحوا دخلوا الجنة. ما هي أول علامات الساعة الكبرى؟ الله تعالى أعلم، لكن من أوائلها خروج المهدي الذي يكون في آخر الزمان، ثم ينزل عيسى ابن مريم، فهذه هي التي ذكر أنها من أكبر العلامات. وهل الفتن الموجودة في هذا الزمان تعتبر من علامات الساعة؟ الساعة هي قريبة، ويعني ولا شك أن أن أن أن أن أن أن أن أن أن الفتن أنها تكون فيها يعني القرب من النهاية، ولا شك أن النهاية قريبة، ولكن الشيء الذي ورد في نص يعني على أن هذا من لا تقوم الساعة حتى يحصل كذا، لا تقوم الساعة حتى يحصل كذا، هذا هو الذي يقال أنه من علامات الساعة. أما أي فتنة أو أي مصيبة أو ما إلى ذلك لم يأتي فيها نص، لا يقال فيها أنها من علامات الساعة لأنه ما جاء نص فيها، لكن إذا جاء نص لأنها لا تقوم الساعة حتى يحصل كذا، لا تقوم الساعة حتى يحصل كذا، هذا من علامات الساعة. كم عدد النفخات في الصور؟ هي ثلاث: نفخة الفزع أول، ونفخة الموت، ونفخة البعث. ونفخة الفزع هي التي تكون عند نهاية الدنيا وقبل نفخة الموت، حيث يفزع الناس ويحصل لهم شيء يذهلهم، ثم بعد ذلك تحصل نفخة الموت، ثم نفخة البعث. يقول: هل الأنبياء أحياء في قبورهم؟ نعم، حياة برزخية، يعني الأنبياء وغير الأنبياء أحياء في قبورهم، حياة برزخية، يعني ينعمون، ينعم من ينعم ويعذب من يعذب. الأنبياء أحياء في قبورهم ينعمون، وسائر الناس في قبورهم، منهم المنعم ومنهم المعذب، وحياة لا يعلمها إلا الله عز وجل، وهي تختلف عن حياة الدنيا. وهل ورد أنهم يصلون في قبورهم؟ ورد في قصة موسى ليلة المعراج أنه مر به وهو قائم يصلي في قبره. وهل يقال في غير الأنبياء بأنهم أحياء في قبورهم حياة برزخية؟ نعم يقال، لأنهم ينعمون ويعذبون، ينعمون، والذي ينعم ويعذب هو الحي، لكنها حياة خاصة لا يعلم كنها ولا كيفيتها إلا الله سبحانه وتعالى. الضمة التي تكون في القبر هل تحصل لكل شخص حتى الأنبياء؟ الله تعالى أعلم، لكن من يعني لو كانت عامة فإنها لا تضر من شاء الله عز وجل أن يكون سالما منها. من المستثنى من الهلاك يوم القيامة؟ إيش؟ من المستثنى من الهلاك يوم القيامة؟ يعني قيل أن من كان في الجنة من الحور العين، يعني فإنهم يعني استثنوا من يعني من كونهم يعني يموتون، لأنهم خلقوا للبقاء والجنة دار البقاء، فمن كان فيها من الحور العين فإنهن باقيات ولا يحصل لهن الموت. ما الفرق بين الكن والحق والكيفية؟ الكن والكيفية معناهما واحد، إلا أن ال ال ال ال أقول معناهما واحد, يعني كنه الشيء كيفية الشيء معناهما واحد. سؤال الملكين للمقبور عن الرب والدين والنبي والقول ها ها, هل هذا يشمل الكافر والعاصي أم هو خاص بالكافر؟ أما بالنسبة للكافر فالأمر في ذلك واضح, وبالنسبة للمؤمن يعني الذي يوفق في الجواب ففي ذلك واضح. ومن كان يعني يعني فاسقا يعني فهل يعني معلوم أن الفاسق أنه مؤمن وأنه يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤمن بالرب, فالذي يعني الكافر هو الذي أمره واضح. وأما بالنسبة للفاسق ما يعني ليس بواضح أنه يعني يكون أنه لا يدري. طبعا المنافقون هم من الكفار, يعني الكفار الواضحين والكفار الخفيين اللي هم المنافقين, يعني لا فرق بين المنافقين النفاق الاعتقادي وبين الكفار, بل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. كيف الجمع بين الحديثين الأول الذي ذكرتموه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة والنار كما في صلاة الكسوف, والآخر قوله أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ إيه يعني في الدنيا يعني طبعا كونه رأى عناقيد أو شيء من الجنة لا يقال أنه رأى كل ما في الجنة, لا يقال أن كل ما في الجنة رآه الرسول صلى الله عليه وسلم, وإنما رأى شيء ما فيها, هذا الذي عرض عليه ورأى عناقيد, ما ذكر أنواع النعيم الذي في اللذة, وإنما ذكر عناقيد العنب المتدلية, فلا تنافي بين هذا وهذا. هل يصح الحديث أن في الجنة يبقى متسع فينشئ الله أقواما فيدخلهم الجنة؟ نعم صحيح ثابت, ينشئ الله قوما لم يعملوا خيرا قط فيدخلهم الجنة. كيف الجمع بين كون الأجساد التي تبعث هي التي كانت في الدنيا, وما جاء أن الرجل في الجنة يكون طوله 30 ذراعا في السماء؟ معلوم أن كونه يبعث يعني على, على, على ما كان عليه ثم بعد ذلك يكون في الجنة على يعني حجم معين, مثل كل كافر يخرج من قبره هذا ولكن داخل النار يصير ضرس مثل جبل أحد. فالمؤمنون يدخل الجنة على طول آدم 60 ذراعا ويعني في الجنة, لكن عند البعث والنشور يخرج يعني. ثم أيضا نفس الجسم هو نفسه يضخم, يعني نفس هذا الجسم الذي كان معروف في الدنيا ثم يبعث, فإذا دخل الجنة فإنه يكون على هذا الحجم, وإذا الكافر إذا دخل النار يعني يكون على هذا الحجم. يقول كيف تكون أجساد المؤمنين الذين يدخلون الجنة إذا كانت بهم عاهات أو عيوب في الدنيا؟ يسلمون, أقول يسلمون من العاهات ولا يكون فيه إلا الحسن والجمال وكمال المنظر وحسن المنظر. يعني من كان عنده عاهة في الدنيا وكان من الجنة فإنها تزول عنه العاهات ولا يبقى فيه إلا الحسن والجمال. يقول جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يطأ الجنة بعرجته. لا أعرف عنه شيئا. يقول هل النعيم الذي في الجنة موجود الآن مثل من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة؟ نعم. موجود له الآن؟ نعم الجنة موجودة والنار موجودة, والله تعالى ينشئ فيهما ما يشاء, يعني معناه أن من كذا بنى له بيت الجنة هي الجنة موجودة, لكن من عمل كذا فبنى الله يعني الله تعالى يوجد له بيت في الجنة, لكن هي في الأصل موجودة الجنة والنار موجودة, ولهذا الجنة عرضت على الرسول صلى الله عليه وسلم والنار عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم, هي موجودة, لا يقال إنها لا توجد ليوم القيامة كما يقوله بعض أهل البدع الذين يقولون لو بقيت يعني لو كانت موجودة والناس لا يتنعمون فيها إذا نسر مثل المائدة التي صنعت ولا أحد يأكلها. هذا كله كلام باطل، بل النعيم الجنة موجودة والمنعم منعم، أصحاب القرى ينعمون بنعيم الجنة ويعذبون بعذاب النار يعني وهم في قبورهم، ولا يقال أنهم أنها ما يحصل النعيم فيها ليوم القيامة، بل النعيم حاصل قبل يوم القيامة، والمنعمون في قبورهم منعمون ويصل لهم نعيم الجنة، والمعذبون في النار معذبون فيها ويصل لهم عذاب النار. تفسير قوله تعالى بدلناهم جلودا غيرها، يعني معنى إذا أحرقتها النار يعني نشأ جلود أخرى بدلها، يعني نفس الجلود التي راحت يخرج مكانها. ويقول إذن هي غير الجلود التي كانت في الدنيا، لا هي احترقت وبعد ذلك يعني طلع، يعني بدل هذا الذي احترق يعني يخرج مكانه بنفس الجسد، ما هو يجي له جلد يعني من برا يجي له صقبه، يعني نفس الجسد هو نفسه احترق فطلع يعني جلدا يعني له منه نفسه. هل ورد أن يوم الجمعة يكون فيه إجارة لمن عذب في القبر؟ لا أعرف. تجار من عذاب القبر؟ لا أعرف. لا أعرف.